بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 16 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. والصلاة والسلام على رسول الله من ولاه بعد. نعم، كتاب الصلاة وضعت الورقة بس قريشة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الصلوات الخمس واجبة على عاقل بالغ إلا الحائض والفتاة. إلا عندكم ها؟ فمن جحد وجوبها لجهله حرق ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. ليه؟ وإن جحدها عنادا كفر. خلاص خليها سهلة يا شيخ، ليش تعسر هنا؟ ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناون، لناون يعني صاحب نية. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناون جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استثيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا فلذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم. افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، متفق عليه. ولأن الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها، أشبه المجنون أشبه المجنونة، فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. مسألة، إلا الحائض والنفساء، لقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. والنفساء مثلها. مسألة، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. احنا الأصل نقرأ مسألة ولا لا؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه بعد. طبعا يعني بدأنا إن شاء الله اليوم في كتاب الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. فالصلوات قطعا خمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. أما يعني من كما ذكرنا مسألة العقل، يعني جميع الأحكام التكليفية أناطها الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالعقل. أما من لا عقل له فلا حجة لله سبحانه وتعالى عليه في باب إيش؟ في باب التكليف. الله عز وجل جعل حجته لا تقوم إلا بقيام العقل في المكلف في جميع أمر وشرعه سبحانه وتعالى. أما الصلوات قطعا فهي خمس يعني واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا هو الأصل. إلا أنه كما تعرفون عند الأحناف الصلوات الواجبة كم؟ ست. أضافوا على الخمس هذه إيش؟ الوتر. نعم أحسن. ولكن قطعا الأصل كما نعرف أنها الخمس، يعني خمس يعني بخمسين يعني في الأجر كما ذكر الله عز وجل، وكما يعني في حديث الإسراء والمعراج: لا يبدل القول لدي كما قال سبحانه وتعالى. فمهما جاءت ألفاظ يعني تدل على استحباب أو على تأكيد الوتر فلا يعني تصل إلى مرتبة الوجوب ولا يقال أنها واجبة على كل مسلم يعني يكلف بها ويؤمر بها ويحاسب، لأنه سبحانه وتعالى كما نعرف عندما كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث إيش يقول؟ لا يبدل القول لدي، خلاص انتهى خمس، وحكم الله عز وجل وقضى أنهن خمس فلا يبدل لديه سبحانه وتعالى القول، فلا يضاف ولا ينقص منهن شيئا. فهذا هو الأصل أنها خمس يعني في اليوم والليلة. وقطعا ليقول لأن الكافر لا يصح، الأصل قطعا يعني في جميع الأعمال الشرعية أنها يعني لا تتوجب ولا تكون واجبة إلا بعد الشهادة أو بعد شهادة المرء على نفسه يعني شهادة التوحيد والدخول في دين الله سبحانه. بعد الشهادتين قطعا تأتي أوامر إيش؟ الأوامر الشرعية جميعا والتكاليف الشرعية. أما قبل النطق بالشهادتين لا يكلف الكافر شيئا من ذلك، ولا يعني يحاسب على شيء، ولا يؤمر بعد ذلك أن دخل في الإسلام بقضاء شيء. كما تعرفون كثير جدا من الصحابة تأخروا في الإسلام، وكان بعضهم يعني قد تفاوت عن البعض الآخر في التقديم والتأخير في الدخول في الإسلام، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بقضاء ما فاته في الإسلام عن الفترة التي لم يدخل بها في دين الله سبحانه وتعالى. وكما نعرف الكفر أو الإسلام يجب إيش؟ يجب ما قبله. فالتكاليف قطعا لا تناط إلا بعد الدخول في إيش؟ في الإسلام وفي دين. فإذا دخل الإنسان بهذه الكلمة بالشهادتين في دين الله عز وجل فقد أوجب على نفسه القيام بجميع شرع الله عز وجل وبجميع أمره سبحانه وتعالى. يعني هذه الشهادة يشهد الإنسان على نفسه ويشهد الله عز وجل وغيره بالدخول فيه. والإسلام معناها الاستسلام، فبعد دخولك الإسلام تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فكل ما أمر سبحانه وتعالى به يجب امتثاله، ومن أخر عن ذلك شيئا من الواجبات قطعا وجب عليه بذلك القضاء. نعم. وأما الصغير الغير بالغ قطعا أيضا، لأن جميع الأحكام الشرعية أيضا لا تناط إلا أو لا يكلف بها الإنسان من حيث العقاب، من حيث التكليف هنا من حيث العقاب. أما ما يفعله الناس قبل البلوغ من الأعمال الصالحة قطعا في تربية الناس لأولادهم وحملهم على طاعة الله عز وجل، هذا قطعا يعني كما ذكر كما تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألت المرأة قالت يا رسول الله هذا حج يا رسول الله وقد حملت طفلا رضيعا صغيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك إيش؟ يعني له الحج، بمعنى أنه له إيش؟ له أجر الحج ويثاب على ذلك الحج. وإلا لو كان له حج ويعمل هذا العمل ولا أجر فيه ولا يعني ثواب على، قطعا الله عز وجل كما ذكر إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال إيش؟ ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا لابد من يعني أنه يرى يعني ما أقدم أو ما فعله من مثقال ذرة من الخير. وقطعا العبادات والطاعات كلها من الخير، فأقول من باب الثواب يعني يحصل للإنسان ما يقوم به قبل البلوغ، وكذلك لوالديه إن شاء الله. أما التكليف من حيث العقاب ومن حيث يعني ترتب عقوبة الله عز وجل وغضب الله وسخط الله، هذا قطعا ما يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد البلوغ. لا يحاسب المرء على ما ترك من واجبات شرعية قبل البلوغ، لكن هل يثاب على ما فعل؟ نعم يثاب على إيش؟ على ما فعل، ولكنه لا يعاقب على ما ترك إلا بعد البلوغ. فالبلوغ حد والعقل حد والإسلام حد في جميع الواجبات والتكاليف الشرعية في دين الله سبحانه وتعالى. ثم يقول إلا الحائض، لأنه قطعا الحائض بلغت وقطعا يعني لا تكلم إلا بعد الإسلام، فهي مسلمة بالغة عاقلة، ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى عنها هذا الحكم وهو أداء الصلاة وأيضا وجوب الصلاة. الحائض والنفساء قطعا مما استثني من أصل الشرع في وجوب الصلاة ووجوب أداء وفعل الصلاة، لأنه قطعا أمر يشق، يعني كما تعرفون كما ذكرنا كما مر معنا أن بعض النساء قد يعني يكون شطر أعمارهن في إيش؟ في الحيض، فمعناها كل يوم تصلي الفريضة كم؟ مرتين في جميع عمرها، وهذا قطعا مما يشق. والله سبحانه وتعالى قطعا رفع الحرج ودفع الحرج عن هذه الأمة رحمة وفضلا منه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وإن جحد عنادا كفر بالإجماع، وحكمه حكم المرتدين، وإن كان متهاون بها وهو مقر بوجودها دعي إليها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، حديث صحيح. نعم، قطعا الجاهل يعني كما ذكر من جحد وجوبها لجهله، الجاهل يعرف بدين الإسلام وبجميع شرائع الإسلام وهذا الأصل، ولكن من يجحد يعني وجوب الصلاة بعد العلم وبعد الدخول في الإسلام وبعد البلوغ فإنه يعني حكمه كما يذكر الشارح هنا والمصنف رحمة الله عليه حكمه الكفر. الأحاديث الحقيقة كثيرة جدا والنصوص يعني أيضا كثيرة في هذه المسألة، هل من ترك الصلاة قطعا بعد العلم بها وبعد العلم بوجوبها في دين الله وشرعه سبحانه وتعالى هل يكون كافرا بهذا الترك أو بهذا الجحود أو لا يكون؟ قطعا إن كان الجحود جحود اعتقاد وجحود الوجوب يجحد وجوب الصلاة هذا كافر كما ذكر بالإجماع، وأما التارك وهو قطعا قصده وعناه أيضا وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها يعني يقول ويعتقد وجوب الصلاة، ومن حيث الاعتقاد يعتقد وأقول وجوب الصلاة وأنها من شرع الله ومن دينه، ولكنه يتهاون ويتكاسل عن أداء الصلاة يعني يتركها كسلا، يترك الصلاة إيش كسلا، هل هذا يحكم بكفره أو لا يحكم؟ قطعا الناس والعلماء على قولين يعني في هذه المسألة، والأدلة لكل يعني فريق الحقيقة أو يعني من قال بكفره كفرا يعني مخرجا من الملة أقول لهم أدلة كثيرة جدا، وكذلك الذين قالوا بعدم الكفر أيضا لهم أدلة كثيرة جدا باتفاق الفقهاء، إلا قطعا ما كان من الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه هذا التارك يعني على قول جمهور الفقهاء وجمهور أصحاب المذاهب الثلاث إمام مالك والشافعي وأحمد أن هذا الإنسان ينبغي أن يعني يقبض عليه ويحبس ثم يؤمر بالصلاة كما يقول هنا، فيدعى إليها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك. فالإمام مالك والشافعي وأحمد حكموا بأن هذا التارك للصلاة يعني يؤمر بالصلاة ويؤمر بأداء الصلاة، فإن لم يفعل الجميع قالوا بأنه إيش يقتل. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال لا يقتل لأنه قد دخل في دين الإسلام ونحن على يقين أنه قد دخل في الإسلام، وأما خروجه من الإسلام أو الأمر بالقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنه لا يستحل يعني دم امرئ إلا بثلاث، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها تارك إيش تارك الصلاة، فقال لا أقول بقتله وإنما يحبس ويسجن حتى يموت، يعني يظل في الحبس ولا يطلق ولا يترك يعني بين الناس ولا يعني يعطى الحرية ويظل في حبسه حتى يموت حتف نفسه أو حتف عنه. هذا الحكم أو القول الأول من الجمهور الذين قالوا بقتله هل بعد صلاة واحدة بعد خروج وقت صلاة واحدة أو بعد صلاتين أو بعد ثلاث، على خلاف بينهم أيضا في نفس المذهب الواحد، يعني الإمام أحمد يظل له ثلاثة أقوال في هذا، أنه على صلاة واحدة أو على صلاتين أو على خروج الصلاة الثالثة حتى يعلم أنه مصر على ترك الصلاة. الشاهد أنه ما يمر يوم إلا وقد إيش يعني ما يمضي ذلك اليوم إلا وقد قتل من قبض إيش تاركا أو من يعني ألقي عليه القبض لتركه الصلاة. لكن هل هذا القتل الذي قالوا به هل يقتل يعني كما يقول يقتل حدا أم يقتل كفرا؟ هل هذا القتل الذي يقتله أو يعني يقوم الحاكم ويأمر بقتل ذلك التارك للصلاة أقول هل يقتل على صفة الكفر أم يقتل على صفة الحد؟ قطعا الذين قالوا بالحد أو الفرق يعني بين القول بالحد والكفر ما يترتب على القتل بعد إيش بعد القتل، هل يعني يغسل وهل يصلى عليه، هل يكفن ويدفن في مدافن المسلمين، هل يكون في توارث بينه وبين أولئك؟ من قال بأنه قد قتل حدا، وهذا قول يعني الإمام مالك والإمام الشافعي في رواية أنه يقتل حدا، قطعا قالوا أنه لا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعني يرثه أولاده، نعم يتوارث مع ورثته شرعيا. وأما من قال بأنه يقتل كفرا هذا قطعا يقول لا يدفن ولا يغسل ولا يدفن قطعا لكن ما هو في مدافن المسلمين، ولا في مقابر المسلمين، ولا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه، ولا توارث بينه وبين أهله وأولاده. أقول مسألة التكفير، ويعني هل هذا الكفر يعني يخرج هذا الإنسان من الملة أو أنه كفر لا النصوص قطعا جاءت نصوص كثيرة جدا يعني في لسان الشرع وفي منطوق الشرع أن تارك الصلاة يقال عنه أنه كافر. فيقول يعني شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: لا ينبغي لمن حكم الشارع ووصفه الشارع بالكفر أن يقال عنه أنه ليس بكافر. ما نشك في أنه إيش يقال عنه ويوصف بأنه إيش كافر، لكن هل هذا الكفر من باب العمل وإلا من باب الاعتقاد؟ نحن نعرف أن الكفر قطعا يقابل إيش؟ يقابل الإيمان. الكفر يقابل إيش؟ الإيمان. والشرك أيضا يقابل إيش؟ الشرك يقابل إيش؟ التوحيد. والكفر يقابل الإيمان. فمن وصف بأنه كافر إن أريد به الكفر المخرج يعني من دائرة الإيمان فقط عن هذا يعني هو الكفر الذي ينبغي أن يوصف به ذلك الإنسان على أنه كفر كفرا لم يبق فيه محل أو شيء من أمور الإيمان. نحن نعرف الإيمان وعرفنا الإيمان بأنه إيش؟ تصديق بالقلب وإيش؟ وإقرار باللسان وإيش؟ وعمل. طيب معناها أن الإيمان أمور اعتقادية وأمور إيش؟ عملية. أحسنت. يعني الإيمان الذي ضده الكفر أقول هذا الإيمان منه ما هو من باب الاعتقاد ومن باب التصديق الذي محله القلب، ومنه من الإيمان ما هو من باب إيش الفعلي وما هو من باب العمل الذي يرى ويظهر على إيش على جميع الجوارح. فإن كان الكفر إن كان أقول الكفر الذي يحل والذي يقابل الإيمان كفر يؤدي إلى نفي ما كان من باب الاعتقاد ومن باب العمل، فيوصف هذا الكفر الذي حل محل الإيمان، لأنه قطع عن الإيمان قلنا إيش اعتقاد وإيش وأعمال. نقول الكفر إن كان أيضا من باب الاعتقاد ومن باب العمل فإنه يحل إحلالا كاملا محل إيش محل الإيمان، ولا يبقى في قلب ذلك العبد وفي جوارحه شيئا مما يوصف بأنه إيش بأنه إيمان، لأنه خرج الاعتقاد كله وحل محله اعتقاد إيش كافر، وخرج العمل وحل محله الأعمال إيش الكافرة. فهذا يعني إن كان يعني صح عليه هذا الوصف وهذا الكفر بأنه كفر في الاعتقاد وكفر في العمل، هذا قطعا يخرج بهذا من الملة، فلا يعني يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يتوارث أو لا توارث بينه وبين أهله. أما إن كان الكفر الذي وصف به عبد من العباد أو فعل من الأفعال، أقول إن كان الكفر قد وصف به فعل قام به عبد من العباد فهذا الكفر يكون كفر إيش؟ كفر في العمل. فإن كان الأمر اقتصر على الكفر في جانب العمل وبقي فيه ما كان من جانب إيش؟ الاعتقاد، هذا قطعا يقال يعني كما أثر وكما هو قول يعني كثير من السلف كفر دون كفر. فعندنا إن كان صحيح الإيمان اعتقاد وعمل، كذلك الكفر منه اعتقاد ومنه إيش كفر اعتقادي وكفر أيضا إيش عملي. كذلك التوحيد والشرك، التوحيد قطعا أيضا جوانب اعتقادية وجوانب إيش السجود والطواف وغيره، كذلك الشرك منه ما هو من باب الاعتقاد ومنه ما هو من باب إيش، كذلك النفاق، كذلك الفسق، كذلك الظلم، كذلك جميع هذه الألفاظ الحقيقة يعني نجد في الشرع مدلولات. يعني النفاق مثلا، النفاق أيضا أمر اعتقادي وهو إبطان الكفر وإظهار إيش إظهار الإسلام. إبطان الكفر معناه شنو؟ يعني لا يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتقد بالله سبحانه، يعني كافر في باطنه وفي اعتقاده. هذا قطعا هذا النفاق هو نفاق الاعتقاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال يعني عمن كذب، قال يعني انه ايش الحديث آية المنافق ثلاث، قال اذا حدث هذا فعل ولا ما هو فعل، ها هذا فعل. فهذه آية من آيات النفاق، لكن آية فعلية ولا آية اعتقادية؟ آية فعلية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من إيش؟ يعني عملي ولا اعتقادي؟ ها؟ اعتقادي؟ عملي يا شيخ. الآن تخليك معنا، خليك في التسلسل. لما نقول عن نسأل عن الثاني أجب عن الثاني، وإن سألنا عن الأول، لأنه ما يسأل عن الاعتقاد. إن كان الاعتقاد يعني قد ملئ بالنفاق، إن كان الاعتقاد اعتقاد منافق، فهذا ما يسأل عن إيش؟ عن أعماله وعن أفعاله، ما نسأل عن أعماله. إن كان القلب قد ملئ بالنفاق الاعتقادي، أقول لا يسأل عن فعل يفعله. كما الشرك إن حل، يعني إن كان الشرك قد ملأ القلب وامتلأ القلب بالشرك، أو امتلأ القلب بالكفر أو بالنفاق أو بالظلم أو بغير مما ورد في ألفاظ الشرعي، أقول لا يسأل عن فعل ذلك الذي امتلأ قلبه بهذه إيش؟ بهذه الأوصاف. لأنه قطعا إذا الأمر يعني كان في القلب فلا يسأل عن الفعل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. أعمال المشرك هباء، أعمال الكافر هباء، أعمال المنافق يعني من أهل النفاق الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم من يصلي، منهم من يعني يذهب في الجهاد، منهم من أعمال كثيرة جدا، ولكنهم في الدرك الأسفل. إيش؟ لأن القلب قد امتلأ بالنفاق إيش؟ الاعتقادي. فلا يسأل عن صاحبه إن قام بفعل من أفعال أهل الإيمان أو من أفعال أهل التوحيد، ويعني من أعمال الطاعات في البر والتقوى وغيرها. نرجع للحقيقة، هذه أمور وقواعد يعني ذكرها العلماء، ينبغي أن تكون يعني في الذهن دائما، حتى نعرف وحتى نميز ونفرق بين الكفر وبين عدم، من الذي يوصف بالكفر، من الذي لا يوصف بالكفر. فأقول يعني ذكرنا أن الإيمان، ونعتقد جميعا أن الإيمان اعتقاد وإيش، وما يقابله هو إيش أيضا اعتقاد وإيش، التوحيد اعتقاد وعمل، الشرك أيضا اعتقاد وإيش، النفاق أيضا اعتقاد وإيش، وهكذا في سائر الأعمال. ونعرف أيضا عند تعريفنا للإيمان والإسلام، قلنا أن كل ما أمر الله سبحانه، لأنه قطعا في الإسلام وفي الإيمان نحن قلنا إذا اجتمع إيش وإذا افترق إيش، نحن الآن في حال الافتراق، فمعناها إيش؟ دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ودخول الإسلام أيضا في مسمى إيش؟ الإيمان. فنقول أيضا في الإسلام وفي الإيمان أمور اعتقادية وأمور إيش؟ أيضا عملية، صحيح ولا لا؟ يعني ما ليس في يعني جميع أعمال الإيمان فيها ما هو من باب العمل وفيها ما هو من باب الاعتقاد، وكذلك الإسلام. لكن نقول الإيمان الذي عرفناه والذي قلنا أنه يعني اعتقاد وإيش وعمل، اعتقاد وإيش وعمل، ما هي الأشياء التي يحكم على أنها من الإيمان أو من الإسلام في شرع الله وفي دين الله عز وجل؟ إيش هي؟ ها؟ السؤال يقول: ما هو الشيء الذي يوصف بأنه من الإيمان أو من الإسلام؟ نريد قواعد، ما نريد يعني مفردات. أي عمل؟ أحسن، جميع الطاعات، كل ما هو من جنس الطاعة لله عز وجل فيما أمر به سبحانه وتعالى على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب، يدخل في إيش؟ يدخل في الإيمان، ويدخل أيضا في إيش؟ في الإسلام، صحيح ولا لا؟ إيش يقابل هذا؟ إيش يقابل يعني المعاصي. إذن جميع الطاعات، كل ما كان من طاعة لله عز وجل فهو يدخل في إيش؟ ويدخل أيضا في إيش؟ إما من باب الاعتقاد وإما من باب إيش؟ أحسنتم. وجميع المعاصي تدخل في باب إيش؟ أحسنت، في باب الكفر، وكذلك في باب إيش؟ الشرك، وفي الفسق، وفي الظلم، وفي النفاق، جميع الأوصاف التي قطعا هي من باب القبائح ومن باب الذم في دين الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا جميع هذه المعاصي منها ما هو من جنس الاعتقاد ومنها ما هو من جنس إيش؟ واضح. إذن جميع المتقابلات في شرع الله عز وجل، سواء الطاعات أو المعاصي أيا كانت، يعني تأتي تحت يعني الفسق أو تحت الظلم أو تحت الكفر أو تحت الشرك، أو كانت من باب الطاعات فتأتي تحت الإيمان أو تحت التوحيد أو تحت الإسلام، كل هذه فيها ما هو من جنس إيش؟ أو ما يوصف بالاعتقاد الذي محله القلب، وما هو من باب إيش الأعمال التي هي من التي تظهر على إيش على الجوارح. إذا نقول إذا رجعنا لنصوص الشرع في وصف الكفر أو في وصف من قام بفعل من الأفعال، إن كان من باب الأفعال، إن كان هذا الوصف الذي ذكره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من الكفر في باب الأفعال، فيحكم له ويحكم على صاحبه أنه من باب الكفر إيش العمل. وإن كان الأمر الذي وصف به ذلك أو وصف به بأنه كافر أو يوصف بالكفر وهو من باب الاعتقاد ومن باب أعمال القلوب، يحكم على صاحبه بأنه كافر كفرا إيش مخرجا. واضح ولا لا؟ ها؟ نعم. ايش تقول انت؟ خليك واحدة واحدة. الظهر سؤال في ذهنك من اول ما انا اتكلم وما انتبهت للكلام اللي قلته انا كله. انا الحقيقة قاعد يعني ندرج او يعني نسلسل هذه القواعد المهمة جدا في هذا الباب. هذا الباب مهم جدا، فانت احفظ الامور هذه اولى بكثير جدا. يعني اقول الان نرجع نقول جميع الطاعات تدخل في جنس ايش الايمان والإسلام قطعا والإحسان والتوحيد وجميع الأعمال، والمعاصي كلها تكون تحت إيش؟ لكن في الطاعات ما هو إيش من أمور الاعتقاد وما هو من أمور إيش العمل. انتبه، ما هو من أمور إيش. كذلك في المعاصي ما هو من جنس أو من أمور الاعتقاد وما هو من جنس وأمور إيش العمل. أقول فإذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت آية أو جاء نص في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النص فيه الحكم بالكفر أو بالشرك أو بالنفاق أيا كان، لكن هذا الحكم علق على أمر مما يندرج في باب الاعتقاد. إيش نقول؟ نقول هذا الكفر كفر إيش؟ كفر اعتقادي. أما إن كان الوصف قد علق بفعل من الأفعال مما تظهر على الجوارح وغيرها، فنقول هذا الكفر أو هذا الشرك أو هذا النفاق أو هذا الظلم أو هذا الفسق من باب إيش كفر دون، كما قال ابن عباس كفر إيش نعم الكفر العملي، وهو الكفر إيش العملي. الكفر الاعتقادي يعني كما ذكرنا قطعا لا ينظر، يعني ما كان من باب الاعتقاد أو من حكم عليه من باب الاعتقاد أو من كان كافرا كفرا في عقيدته أو مشركا شركا في عقيدته أو ظالما ظلما في عقيده أو منافقا في اعتقاده، هذا قطعا لا ينظر إلى أي عمل يعمله من باب من جنس إيش الطاعات. كل ما يعمل من الطاعات فهي هباء إيش، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا، لا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى عمل من الطاعات يقومون به، لأنه إيش لأنه الفساد في وين؟ في القلب، الفساد في الاعتقاد، فلا يلتفت إلى إيش إلى الأعمال، لأن الأعمال الصالحة إن لم تكن عملت بحسب ما في الاعتقاد ولم يكن القائد لها ما في القلب والاعتقاد فلا خير فيها ولا ينظر الله سبحانه وتعالى إليها. واضح؟ أما نقول إن كان الوصف في الكفر والظلم والنفاق والشرك وغيره علق بفعل من الأفعال، مثل الآن الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصال وأوصاف وأعمال المنافقين، ثم قال فمن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من إيش من النفاق. فهذا الرجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه إيش نفاق، لكن هل هذا النفاق من باب الاعتقاد ولا من باب العمل؟ يقينا قطعا ما في ذلك شك، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وصف هذا الرجل أو من كانت فيه هذه الخصلة أو هذا الفعل أو كان يقوم بهذا الفعل، وصف هذا الفعل بأنه من أفعال المنافقين، فيوصف بأنه إيش يوصف بأن فيه خصلة أو فعل من أفعال من. فالنفاق هنا علق بفعل ولم يعلق بإيش بالقلب والباطن والاعتقاد، فيقال عنه أنه منافق، أنه من أهل النفاق، ولكن النفاق إيش العملي، النفاق كذلك الكفر وكذلك الشرك وكذلك جميع الأعمال. الأحاديث قطعا احنا موضوعنا موضوع ايش؟ موضوع الصلاة، موضوع الصلاة. المسألة قطعا يعني الآن القول عن الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم ايش؟ فمن تركها فقد ايش؟ طيب هذا اعتقاد ولا عمل؟ انا ما اسأل عن الرجل الآن، نحن نقول هل هذا الوصف وصف الكفري علقه النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة ولا بفعل؟ بفعل، ما في كلام ولا في خلاف في هذا. الأمر هنا علق بإيش؟ بفعل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعل ولا اعتقاد؟ فعل. إذن هذا كفر إيش؟ عملي. لكن وقطعا كثير جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر، يعني تحفظوا النصوص كثيرة جدا، قال مثلا سباب المسلم إيش؟ فسوق. لكن هذا السباب، هذا الفسوق، فسوق اعتقادي ولا فسوق عملي؟ عملي. وقتاله قال إيش؟ قال يعني كفر المسلم، قتال المسلم يعتبر من الكفر. هذا القتال اعتقاد ولا إيش؟ ولا فعل؟ فعل. إذن يقال عن الذي يقاتل المسلم بأنه كافر كفر إيش؟ عملي ولا اعتقادي؟ عملي. هذا قطعا كله معناه، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقوم بهذه الأفعال، أو الأصل في أن هذه الأفعال، الأصل فيها أنها لا تظهر إلا من كان باطنه إيش؟ الكفر. ولكن قد تظهر هذه الأفعال التي الأصل فيها أن لا تظهر إلا من أهل الكفر، قد تظهر من أهل إيش؟ من أهل الإيمان وأهل الإسلام. إذن الآن هذا الرجل الذي مثلا قاتل المسلم، أو الذي ساب المسلم، أو الذي حكم بغير ما أنزل الله، أو الذي ترك الصلاة، أو أحاديث كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل عندما يقال أنه يعني فيه الكفر ويوصف بإيش؟ بالكفر. إذن هل يعني نعتقد أن في القلب أو أن في المرء أو أن في العامل أو أن في المسلم والمؤمن هل يجتمع الإيمان والكفر ولا ما لا يجتمعان؟ الآن السؤال عام، هل نقول أن الكفر والإيمان يعني يجتمعان في المرء في العبد ولا لا يجتمعان؟ هل يوصف العبد بأن فيه إيمان وفيه كفر ولا ما يوصف؟ يوصف. لأنه كما نعرف يعني احنا الآن ذكرنا أنه جميع الطاعات من بابش، وجميع المعاصي من بابش، الكفر ولا قطعا الإيمان ولا الإسلام ولا الشرك ولا غيره. فإذا المساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان الشعب، أعلاها قول لا إله، وأدناها إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق، ويندرج بينها جميع الطاعات، ممكن تدخلها في إيش؟ في هذه البضع والسبعين إيش؟ شعبة، كل واحدة تحتل يعني مركز أو تحتل يعني مرتبة من مراتب شعب الإيمان. كذلك الكفر أيضا إيش؟ شعب. الكفر بلا إله إلا الله ما هو مثل الكفر في إماطة الأذى عن الطريق. من يجحد لا إله إلا الله ما هو مثل من يجحد إيش؟ إماطة الأذى عن. فإذا كما الإيمان شعب كذلك الكفر إيش؟ شعب، وتتفاوت فيما بينها. بل يعني مثل ما ذكرنا هنا الطاعات وهنا المعاصي، ما ننسى دائما عمود الطاعات تتقابل الطاعات مع المعاصي، كما الطاعات والأوامر شعب، والإيمان شعب، والإسلام شعب، والتوحيد شعب، كذلك الكفر وكذلك المعاصي وكذلك الذنوب والقبائح والشرك والنفاق أيضا إيش؟ شعب. واضح الكلام؟ إذا يعني كل شعبة من شعب الإيمان تحت المرتبة من مراتب إيش؟ الإيمان، سواء في باب الاعتقاد أو في باب إيش؟ الأعمال. كذلك الكفر وكذلك النفاق وشعب، منها ما هو في باب الاعتقاد ومنها ما هو في باب إيش؟ إذا قد يكون المرء يعني يجتمع فيه الإيمان وإيش؟ وقد يكون باب يعني شعب الإيمان تكون أكثر، وقد تكون شعب الكفر أيضا إيش؟ لأنه هذه شعب وهذه إيش؟ شعب. يعني كثير جدا الآن يأنف مثلا ويستكبر أنه يميط الأذى عن الطريق، ويجحد يعني أو لا يرى يعني وجوب هذا الأمر عليه، صحيح ولا لا؟ هل يقال بأنه كافر؟ لكن هل يجتمع هذا الأمر مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالملائكة والرسل والكتب والنبوات والغيبيات؟ يجتمع ولا ما يجتمع؟ يجتمع. قتال المسلم هل يجتمع في إنسان مع إيمانه بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ووجوب الصلاة والزكاة ولا ما يجتمع؟ يجتمع. جحد الزكاة، جحد الصيام، عدم الصيام، عدم الزكاة، هل يعني تجتمع مع غيرها من الإيمان ولا ما تجتمع؟ تجتمع. إذن قد يجتمع، ولا نقصر يعني الأفهام والمدارك على أنه الشخص إما أن يكون كافرا وإما أن يكون إيش، إذا اعتقدنا كما ذكرنا بالشعب والمراتب وغيرها ومقابلة جميع الطاعات لجميع المعاصي في دين الله عز وجل، إذن قد يجتمع الإيمان والكفر في الشخص إيش الواحد، قد يجتمع. لكن هل ممكن اجتماع الإيمان بلا إله إلا الله مع جحد لا إله إلا الله؟ هذا ما يجتمع، لأن الشعبة الواحدة قطعا لا يجتمع ضديها، يعني ضد الضدان في الشعبة الواحدة لا يجتمعان، واضح. لكن الشعب الأخرى وهي قطعا تتفاوت في باب الإيمان وتتفاوت أيضا في باب المعاصي قد يحصل لها إيش الاجتماع. يعني إنسان يجحد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنه يؤمن بجميع الأنبياء، هل يجتمعان؟ ما يجتمعان، ما يمكن أبدا. هذه يعني الأمور التي الشعبة الواحدة قطعا لابد إما أن تكون يعني موجودة وإما أن تكون إيش لابد. أما النقيضان في الشيء الواحد وفي الشعبة الواحدة فلا. لذلك نقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد إيش كفر. هذا قطعا نعرف ونؤمن جميعا بأن الصلاة تدخل في باب الطاعات، صحيح ولا لا؟ الصلاة في باب إيش؟ لكن أي مرتبة من المراتب؟ هل في أمور الاعتقاد ولا في أمور الأعمال؟ في أمور الأعمال. أقول لما كان الأمر ولما كانت الطاعات ولما كان الإيمان شعبا وكذلك المعاصي من الشعب، متى يقال أو متى يوصف العبد ومتى يوصف المرء بأنه خال من الإيمان؟ هل يقال فيه ذلك إن كان يؤمن بجميع الأمور الاعتقادية وترك الأمور العملية؟ قطعا نحن نعرف أن المسألة مراتب، وأعلى المراتب ما كان من أبواب إيش؟ قطعا أبواب العقائد أولى وأعلى مرتبة من أبواب إيش؟ من أبواب الأعمال، والعقائد أولى من إيش؟ من جميع الأعمال، وكذلك الأعمال تتفاوت وكذلك العقائد أيضا تتفاوت. أقول إذا كانت جميع الأمور العقائدية تجتمع في إنسان في قلب عبد، ويعني بعض الأعمال قد يعني تتخلف عن الإيمان يعني عن يعني موضعها الإيماني في قلب ذلك العبد، هل يقال بأنه كافر يعني كفرا كليا؟ أو نقول متى يوصف القلب ومتى يوصف العبد بالكفر الكلي؟ هل إذا حاز شيئا قليلا من الأمور الإيمان، أو حاز شيئا عظيما وأكثر من أمور إيش الإيمان؟ أه؟ نقول يعني من يوصف بالإيمان، من متى نقول هذا العبد مؤمن؟ ها؟ إذا كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله جاحد يعني وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن يصوم ويصلي ويحج مع الناس مع المسلمين، هل يقال بأنه مؤمن؟ ليه؟ ها؟ كفر اعتقادي، نعم. جانب الكفر أعلى من جانب إيش الإيمان. الحقيقة لا يقال عن الشيء يعني مثل ما ذكرنا أمس، أظن أمس ولا قبل أمس ذكرنا، يعني الآن مثلا إنسان يصلي وترك ركن يعني أو أكثر من أركان الصلاة، ها؟ ايش نقول؟ نقول صليت ولا نقول ننفي عنه الصلاة ولا ما ننفي؟ ننفي عنه الصلاة. لكن ترك واجبات وترك مندوبات ومستحبات وهيئات في الصلاة كثيرة، نقدر ننفي عنه الصلاة؟ لا ما نقدر. احيانا يعني بعض الشيء قد ينفى اذا انتفى يعني منه غالبه، او اذا انتفى ما كان من جنس الشرط في ذلك الامر. نحن الآن نعتقد أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى شرط في بقية أعمال إيش وشعب الإيمان. لا يقبل الإيمان من أحد، أي شعبة من شعب الإيمان ما تقبل إلا بعد إيمانه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أي شعبة من شعب الأعمال لا تقبل إلا بعد الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليهود والنصارى يؤمنون بالله ويؤمنون بجميع الأنبياء، ولكنهم جحدوا نبوة من؟ إذا نقول أن الإيمان بمحمد عليه شرط في جميع أعمال إيش وشعب الإيمان. واضح ولا؟ يعني في بعض شعب الإيمان تكون من باب يعني هي قطعا من الشعب، وأيضا توصف بأنها أو نصفها بأنها شرط في حصول الإيمان وهو المشروط، لكن بقية الشعب ما تكون من الشروط. يعني مثلا إنسان لم يؤمن بالصيام، إنسان كما قلنا ما آمن وجحد وجوب إماطة الأذى عن الطريق، أو أي شعبة من الشعب الأخرى، هل يقال عنه أو هل ينفى عنه جميع شعب الإيمان؟ لا، ينفى الأمر بكليته إن كان المفقود وإن كان المتروك من باب إيش؟ من باب الشرط، أو إن كان من باب الغلبة، يعني فقد غالب الإيمان أيضا قد يوصف بأنه فقد إيش؟ فقد الإيمان. إن كان فقد يعني 70% قد يوصف، يعني يوصف الكل وإن بقيت إيش بعض أجزائه. وأما ما كان من شرط لا يصح الإيمان إلا به، وهذه قطعا جميع أركان الإيمان، جميع أركان الإيمان نعلم أنها شرط في صحة إيش؟ في صحة الإيمان. لا يقبل أبدا الإيمان ولا يقبل الإسلام وجميع الشعب، يعني إنسان فرط بركن من أركان الإيمان ثم أتى بجميع البضع والسبعين، لا يقبل منه، لأنه افتقد إيش؟ أو ترك ما كان شرطا في صحة بقية أركان إيش؟ أو شعب الإيمان والطاعات. واضح ولا ما هو واضح؟ كذلك الكفر، إن كان قد كفر أو حصل منه شعبة من شعب الكفر مما هو شرط ألا يكون ولكنه قام به وتلبس به، يحكم عليه بالكفر الكلي. فمن جحد وجود الله عز وجل أو جحد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فأقول لو لم يكفر ببقية شعب الكفر ولم يأتي ببقية شعب الكفر فإن هذه كافية لهدم جميع شعب الإيمان وللحكم عليه بجميع شعب الكفر بأنه كافر لا يقبل منه ذلك. إذن نعرف أيضا أن في الشعب وفي المراتب ما هو من جنس إيش؟ من جنس الشرط في بقية إيش؟ في بقية الشروط. الآن نرجع لموضوعنا وهو الأصل في هذا الباب أو في هذا الموضوع الطويل، وهو إيش؟ الحكم بكفر تارك الصلاة. أقول من حيث الأدلة، قطعا الجمهور الذين قالوا بعدم الكفر لهم أدلة كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، يعني ومنها من أعظم الأدلة هذا الحديث الذي ذكره هنا يعني صاحب المتن، حديث عبادة رضي الله، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن إيش يقول؟ كان له عند الله عهد أن يدخله إيش؟ ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد. قالوا لا يلزم من هذا قطعا، ما عنده، ليس له عهد بدخول الجنة، ولكن قد يدخله الله عز وجل إيش؟ الجنة. وأحاديث كثيرة جدا، يعني من أعظم الحقيقة هذه الأحاديث، أنا أذكر حديث واحد، هذا الحديث في باب الشفاعة أو في حديث الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر يعني خروج أهل النار أو خروج الناس من النار على دفعات كثيرة جدا بشفاعة الشافعين وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكثيرة، ثم يقول أنه سبحانه وتعالى يحذو حثيات يخرج الناس بها من النار إلى الجنة برحمته سبحانه وتعالى، يقول يعني عن آخر من يخرج من النار أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه ذرة لا إله إيش أو ذرة من إيمان، ووصف يعني آخر دفعة تخرج من الدفعات هذه، قال يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. هذا الحديث قطعا صحيح، لكن نحن الآن لو يعني جلس الإنسان، وهذا قطعا حكم عن يوم القيامة، ما يقال أنه في أحاديث أخرى قيدت ولا ما قيل، لأنه هذا الكلام عن إيش؟ هذا خبر، والخبر له مجرى الحكم، وهذا عن إيش؟ عن يوم القيامة. يخرج الله عز وجل من النار من لم يعمل، انتبهوا لكلمة إيش؟ يعمل، يعني في جنس إيش؟ الأعمال، من لم يعمل خيرا قط. هل يتصور في من صلى صلاة أو صام صياما صام يوما أنه لم يعمل خيرا قط؟ هل يقال أقول عمن يعني أماط أذى عن الطريق أنه لم يعمل خيرا قط؟ يقال؟ ما يقال. هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعمل خيرا قط عن هذا ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، لأنه لو كان قد فعل فعلا من أفعال الطاعات، نقول لها إيش في أفعاله، في إيش في عقائد، لو فعل فعلا من أفعال أو من جنس الطاعات، من جنس الإيمان، من جنس التوحيد، من جنس الإسلام، لا يقال عنه أنه لم يعمل خيرا قط. واضح ولا ما هو واضح؟ فالذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه الحق، ويعلم ما يصف ويعلم ما يقول عليه الصلاة والسلام، بأن الله عز وجل يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، هذا قطعا أقول لا يقال إلا أنه لم، ما هو فقط ما صلى، حتى بقية الأعمال التي هي من جنس الطاعات لم يفعلها ولم إيش يتقدم بها في دين الله سبحانه وتعالى. وإنما نعلم يقينا أن الجانب الاعتقادي عنده إيش، اعتقد بوجود الله عز وجل، واعتقد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأقر بوحدانية الله عز وجل، يعني ليس عنده من الكفر إيش الاعتقادي، وليس عنده من الشرك. أما الكفر العملي فكله يعني قد كفر كفرا كليا بجميع أعمال إيش، جميع أعمال إيش الطاعات والإيمان والإسلام، لأن هذا أعمال الإيمان وأعمال الإسلام وهي الخير، فهذا لم يعمل خيرا إيش قط. فهذا قطعا يدخل في هذا من لم إيش. فأقول لهم أدلة كثيرة جدا، وهذه من أدلة يعني هؤلاء الذين قالوا بعدم التكفير. لكن نحن حسب القاعدة اللي قلناها الآن، يعني كيف يؤيد قول الذين قالوا بأن الكفر يعني يبقى، أو أن الكفر هذا كفر مخرج من الملة؟ هل يعني تبقى مسألة إن أنزلنا الصلاة على أنها مما يشترط في صحة الاعتقاد وفي صحة الإيمان، قطعا يحكم للصلاة كما يحكم للإيمان بالله سبحانه وتعالى ولأركان إيش الإيمان. نحن قلنا إن أخل بركن من أركان الإيمان فقد إيش أخل بما هو شرط في قبول وحصول بقية مراتب إيش الإيمان والشعب والإسلام والإحسان والإسلام كله. فهل الصلاة الآن، يعني الآن يعني نصل إلى آخر نقطة، هل الصلاة قطعا هي فعل لا شك فيها، ما حد يقول أن الصلاة مسألة اعتقادية، لا الصلاة مسألة فعلية عملية، لكن هل الصلاة لها حكم الشرط في شعب الإسلام وفي شعب الإيمان، وإلا ليس لها حكم الشرط؟ هذا هو محل إيش محل الخلاف. فالذين قالوا بالكفر على من ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، يكونون إيش حملوا الصلاة على أنها من إيش من أمور، من الأمور التي تشترط في صحة إيش، في صحة بقية مراتب إيش الإسلام والإيمان والإحسان والاعتقاد وغيره. وأما من لم يحكم بكفره كفرا مخرجا من الملة، قال إنه من الأعمال ولكنه أعلاها وأعظمها ويعني أجلها، ولكنه لا يصل أن يكون شرطا في صحة الاعتقاد وفي صحة الإيمان وفي صحة الإسلام. فالمسألة الخلاف في هل الصلاة تكون شرطا في صحة الإسلام والاعتقاد والإيمان، أو لا تكون إيش شرطا في صحة الإيمان والإسلام والاعتقاد. واضح الكلام؟ ها؟ وأرجعوا يعني من أحب الحقيقة أن يقرأ في أدلة كثيرة جدا ويحقق المسألة، أرجعوا في كتاب يعني كتاب الصلاة لابن القيم، الحقيقة تكلم في هذا يعني كلام طويل جدا وكلام في غاية الحسن وفي غاية الجودة رحمة الله عليه. وهو قطعا رجح أظن في النهاية، أنا الحقيقة عهدي به قديم، أقول كأني به رجح أن الصلاة من ما أو اعتبر الصلاة شرطا في صحة الإسلام والإيمان والاعتقاد وجميع بقية أو قبول يعني بقية الشعب الأخرى في الأعمال وفي الإيمان وفي التوحيد وفي الإسلام. كأني به أقول كأني، فأرجعوا اللي منكم يعني يرجعوا يخبرنا هل فعلا، أنا أظن أنه رجح ذلك أنها من الشرط، ولذلك قطعا هو يرجح أن الذي يعني يكفر. والحقيقة السبب يعني في هذا كما أظن أيضا أنه قال أن الكفر هذا يعني ذكر هو أدلة من القرآن على أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، ثم أدلة من السنة، ثم إجماع الصحابة. وأنا دائما أقول يعني الحقيقة المنهج السلفي يمتاز عن غيره بمسألة إيش يعني موقف الصحابة وفهم الصحابة لنصوص القرآن ونصوص إيش السنة. نعرف نصوص كثيرة جدا عن السلف وعن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إيش، نحن نقول جميع الأعمال تركها كفر، ولكن كفر ايش؟ عملي. فقولهم انه لا يعني لم يعتبروا شيئا من الاعمال تركوا كفر الا الصلاة دل على انه امر زائد عن قضية الكفر ايش؟ الكفر العملي. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بإذنها. نعم، وبيانه إن جاء أو ثم على تفصيل وبيان من الصحابة رضي الله عنه. وهذا فرق ما بين أهل السنة والجماعة وما بين أهل البدع، أنهم يقفون ويسعهم الوقوف على شرح وبيان وتفصيل ما كان من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، إذا فصلوا وإذا بينوا شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قول أبي هريرة وقول ابن عباس وعمر بن حبيب الإيمان. قال ما زيادته ونقصانه؟ يعني كيف نعرف؟ قطعا الإيمان أمر غيبي، والإيمان أمر يعني في القلب لا يعلم، يعني لا يعرف الناس كيف يزيد، ولكن الله عز وجل جعل لها إيش؟ كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذنب له أثر، فلذلك يعني يعرف بالأعمال، أقول يعني يدرك بالأعمال ما كان من أمر الزيادة وبقلة الأعمال أنه أمر على إيش؟ أو دليل على النقصان. فقال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه ها ذلك إيش؟ زيادته. فإذا غفلنا يعني غفلنا عن ذكر الله عز وجل، ويعني أخذتنا الغفلة بذكر الدنيا، بذكر الأهواء، بالاستمتاع في هذه الدنيا، بذكر يعني حظوظ الدنيا، وكذلك ضيعنا ذكر الله عز وجل فعلا يعني غفلة ثم تضييع للواجبات وللمندوبات، هذا قطعا لا شك أنه إيش؟ أنه نقصان، لأن من ذكر لا شك أنه ينال أكثر ممن لم يذكر وممن يعني في غفلة. وكذلك يعني قول عمير بن حبيب رضي الله تعالى عنه يقول فإذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحنا فذلك، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. قطعا لا يستوي الذين يذكرون والذين لا يذكرون. الله عز وجل يعني لا يضيع مثقال ذرة من طاعة ومن ذكر له سبحانه وتعالى، فالذين يذكرون لا شك أنهم أعظم وأولى وأعلى درجة من الذين إيش؟ ينسون ويغفلون ويضيعون حقوق الله سبحانه وتعالى. وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هلموا نزداد إيمانا، قالوا كيف؟ قال نذكر الله. فكانوا يجلسون يذكرون الله سبحانه وتعالى ويرون أن ذلك المجلس مما يزيد في إيش؟ يزيد في إيمانهم، كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا إيش؟ والذين آمنوا إيش؟ يعني الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. الله عز وجل رتب هذه الأمور، هذه سنن، يعني أنت تفعل على هذا الطريق الله عز وجل يعطيك من ذاك الطريق، والذي يعني يريد الغواية ويريد الضلال والعياذ بالله الله عز وجل أيضا يعطيه الغواية والضلال كما أراد يعني وكما اختار لنفسه. وهذا عبد الله بن مسعود يقول اللهم زدني إيمانا وزدني يقينا وزدني فقها. فكما الفقه يزداد بالتعلم كذلك الإيمان يزداد بإيش؟ بالعمل. وكذلك اليقين يزداد بإيش؟ بالنظر وبالعلم وبالعمل في ذات الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الباب ذوي الرأي منكن. هذا مما يستدل به دلالة واضحة وصريحة على نقصان إيش؟ على نقصان. هذا نص شرعي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نقص إيش؟ على نقص الإيمان، لأنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. الدين قطعا الإسلام، والدين هو الإيمان، والدين هو الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النساء يعني هن ناقصات في العقل وناقصات أيضا في إيش؟ في الدين. وقطعا كلمة الدين تعني إيش؟ تعني الإيمان والإسلام والإحسان. فهذا دليل على نقص إيش؟ السبب. ما هو السبب في جعل النساء أو كون النساء أنقص دينا من الرجال؟ إيش السبب؟ قطعا ذكر النساء. نعم، الأعمال الذي تسبب في نقص دين النساء إيش؟ النقص في الأعمال، لأنها كما جاء أنها تمكث شطر عمرها بلا عمل وبلا شطر العمر تقريبا يعني من كانت من النساء كما ذكرنا من كانت من التحيض 15 يوما أو 13 يوما في كل شهر فهي نصف الشهر تصلي والنصف الآخر لا تصلي، صحيح ولا لا؟ ولا تعبد الله عز وجل ولا تتقرب إلى الله عز وجل إلا ببعض العبادات، أما الصلاة التي هي عمود الدين ولب الإسلام ورأس الإسلام قطعا لا تفعله لله سبحانه وتعالى. والرجل قطعا يصلي من الشهر 30 يوم، والمرأة تصلي كم؟ 15 يوم أو 20 يوم، أنقص ولا ما هو أنقص؟ فهذا نص على أن الأعمال تؤثر في إيش؟ في النقص، ونص أيضا على أن الدين إيش؟ ينقص، وأن الإيمان ينقص. ناقصات دين معنى إيش؟ دلالة على النقص، ما هو فقط على الزيادة، جاء النص بدلالة إيش؟ أو بلفظ إيش؟ النقص، هذا نص شرعي. ثم أيضا يستدل على أن العمل هو الذي تسبب في نقص إيش؟ في نقص الدين وفي نقص الإيمان. الحديث الآخر كذلك مما يستدل به على نقصان الإيمان، قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو إيش؟ مؤمن. والأحاديث كثيرة جدا يعني ذكرها، وواضح جدا أن الإنسان أن الزاني إذا زنى أو حال الزنا فإنه يكون في أنقص وفي أدنى درجات إيش؟ درجات الإيمان. ليش نقول أدنى؟ قطعا الخوارج كما تعرفون الخوارج كفروا أهل الإسلام بهذه إيش؟ بهذه الكبائر، قالوا لا يزني الزاني يعني انتفاء لإيش؟ ومن انتفى عنه الإيمان فهو إيش؟ يا شيخ أشغلتهم. قالوا ومن انتفى عنه الإيمان فهو في إيش؟ فهو في الكفر، لا يخرج الإنسان من الإيمان إلا إلى إيش؟ إلا إلى الكفر. فلذلك كفروا يعني الناس بإيش؟ بهذه الأعمال وبهذه الكبائر. نحن نقول والصحيح قطعا يعني على ما جاء التفسير فيه أن العبد إذا زنى أو في حال الزنا أو في حال السرقة أو في حال شرب الخمر يكون يعني في أدنى درجات إيش؟ درجات الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة على قسم، إيمان واجب يعني حد واجب لا يجوز أن يعني ينقص منه، ومن نقص منه فيخرج من الإيمان إلى الكفر، وفي إيمان كما يقولون الإيمان المستحب والإيمان المندوب. الإيمان الواجب لا يجوز الإخلال به بحال من الأحوال، وهو الإيمان بأركان الإيمان، فمن نقص أو من كفر ومن لم يصدق ومن لم يؤمن بركن من أركان الإيمان والعياذ بالله فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام والإيمان، حال في دائرة الكفر أو حال الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. أما الإيمان المستحب فجميع الأعمال الأخرى، جميع الأعمال الأخرى التي ليست من أصول الدين ولا مما يعلم من الدين بالضرورة ولا مما جاء الحكم على أن تركه يعد كفرا، أقول جميع الأعمال في الإيمان وفي الإسلام هذا يعد من الإيمان إيش؟ المستحب. كلما ازداد الإنسان منه ازداد إيمانه. أما أصل الإيمان الأصل الواجب هذا إن نقص العبد منه أو يعني انتقص منه أو انتقص منه شيئا فهذا والعياذ بالله يؤدي إلى إيش؟ إلى الكفر. فالإيمان الذي ينفى أو ينتفي عن المؤمن عن العبد إذا زنى وإذا سرق وإذا شرب الخمر أو فعل أي منكر أو أي كبيرة من كبائر الذنوب، نقول الذي ينتفى الإيمان المنفي هنا ليس الإيمان الواجب، ليس الإيمان إيش؟ وإنما الإيمان إيش؟ المستحب. الإيمان المستحب يعني كما يقولون الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق معنى الإيمان المستحب، الإيمان العظيم، الإيمان الكثير. أما مطلق الإيمان هذا قطعا أو الإيمان الواجب هذا إن اختل والعياذ بالله فالإنسان إيش؟ يحكم عليه بإيش؟ بالكفر. أما هذه الأمور الأخرى التي لا يعني يكفر الإنسان بفعلها ولا يخرج بارتكابها عن دائرة الإيمان، أقول يعني يخرج عن دائرة الإيمان المستحب.